انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. سيداتي انساتي سادتي، الصايم اللي زي حالاتي يسلي صيامه ازاي؟ بفسحة حلوة مثلا، او بسيما يكون فيها فيلم كويس. لكن بقى الحكاية دي مشكلة بالنسبة لي لسبب بسيط خالص، اللي هو ان انا مفلس. يا ترى الواحد يتصرف ازاي في الحكايه دي عشان يجيب حق تذكره السيما؟ مفيش الا طريقه واحده، ان انا استقرض اخويا الكبير. يا بندق، يا هاد يا بندق. نعم. اهلا اهلا، انا هنا. انت فين يا هاد يا بندق؟ انا هنا اهو، انا هنا. فين يا هاد حته الشوكولاته اللي كانت في الدرج بتاعي؟ هتبتدي بقى ترمي بلاويك عليا؟ يعني مين هياكلها غيرك؟ حرام عليك يا اخي، بلاش ظلم. يعني ما خدتهاش؟ لا والله ولا شفتها. عجايب يا اخويا، عيب. مش كل حاجه تضيع تلزمها فيا. ما انت اصلك شقي. ابدا والله، دي اشاعه. يا واد بطل اللوم ده وقول لي فين حتة الشوكولاتة اللي كانت في الدرج. هيقول لي برضو شوكولاتة. يعني ايه؟ اولا اني انا لسه جاي من بره كده، وثانيا ان انا خلاص كبرت بقى على الشوكولاتة. يا سلام. وثالثا ان انا محبش امد ايدي على حاجة حد. لا يا شيخ. ورابعا انك انت بقى تجيب شوكولاتة احسن من دي شوية. هو انا مش هعرف اتهنى على حاجة ابدا يا اخي. سيبنا بقى من دي، سيبنا وتعالى قول لي. ها؟ مين اللي ايه يا واد؟ الله، اللي اللي ايه؟ الله، ما تخليك حدق بقى. اخليني حدق؟ انت شفتها؟ ايوه شفتها والله، ما شفت حاجه، بس خلينا وراه غايه ما يطب. طيب اوعى تقول لبابا يا بندق. عيب، هو انا فتان؟ دي دي دي دي دي واحده اتعرفت بيها في الكليه اهو، طب زي الجردة. بتقول ايه يا واد؟ لا لا لا ولا حاجه، انا بقول اسمها ايه. اسمها وينجلي. وينجلي؟ ليه، هي بتلعب كوره؟ لا اسمها كده، ما هي اصلها صينية. من الصين يعني؟ انت ما شفتها؟ ايوه صحيح، ده انا شفتها. ده انا ناسي ان انا شفتها. بس اوعى تقول لبابا يا بندق. لا لا لا طبعا، هو انا فتان، وكمان انا عاوز اروح السيمة عشان ما قابلوش. شيلني اهو. لا ما ينفعش. جرى ايه يا ولاد، انتوا بترغوا مع بعض بتقولوا ايه؟ لا يا ماما، ده ما فيش والله يا ماما، دي احنا بنتكلم على الفيلم اللي احنا شفناه امبارح. فيلم كويس يا بندق ولا ايه؟ ايوه بابا، فيلم صيني لكن حلو. حلو قوي صحيح يا بندق، وعليه جزء عيون. ايه قال التخريف ده يا واد؟ الفيلم عليه جزء عيون؟ البريزة هي يا بندق. ايوه كده. لا يا بابا، ده بطل الفيلم. بطل الفيلم. هو انت يا ابني رحت السيما امبارح؟ لا. امال الفيلم اللي بتقول عليه ده ايه؟ ده اللي هروح اشوفه دلوقتي. هايل يا باشمهندس، هايل، اقفل على كده.